أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمه شديد إذ يغشى السدرة ما يغشى من علم إن ما في السماوات وما في أعنده علم

فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى قرآن السهرة وتلاوة الليلة، كانت للقارئ الشيخ محمود علي البنا. تلا علينا ما تيسر من صور الطور والنجم والقمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. اللسان نعمة من نعم الله العظيمة، صغير حجمه عظيم طاعته وجرمه. إذ باللسان يستبان الكفر والإيمان، فاللسان رحب الميدان واسع المجال، وهو ترجمان القلوب والأفكار وآلة البيان وطريق الخطاب. له في الخير مجال كبير، وله في الشر باع طويل. فمن استعمله للحكمة والقول النافع وقضاء الحوائج، وقيده بلجام الشرع، فقد أقر بالنعمة ووضع الشيء في موضعه، وهو بالنجاة جدير. ومن أطلق لسانه وأهمله سلك به الشيطان كل طريق، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصاص فيهم، بل إن جوارح الإنسان كلها مرتبطة باللسان في الاستقامة والاعوجاج، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. يا مداوي السقام داوي سقام، إن سقمي قد حار فيه الطبيب. أخي المسلم، أترى كثرة المال هو الغنى؟ عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. حمدا لله سأل رجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن أربع مسائل، فقال: ما هو الواجب وما هو الأوجب؟ وما هو القريب وما هو الأقرب؟ وما هو العجيب وما هو الأعجب؟ وما هو الصعب وما هو الأصعب؟ فأجاب أمير المؤمنين: الواجب طاعة الله، والأوجب ترك الذنوب، وأما القريب فهو يوم القيامة، والأقرب هو الموت، وأما العجيب فالدنيا، والأعجب منها حب الدنيا، أما الصعب فهو القبر، والأصعب منه الذهاب بلا زاد. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. العلم يحلو كلما كررتم، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. كان عبد الله بن المبارك عابدا مجتهدا وعالما بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحضر مجلسه كثير من الناس ليتعلموا من علمه الغزير. وفي يوم من الأيام كان يسير مع رجل في الطريق، فعطس الرجل ولكنه لم يحمد الله عز وجل، فنظر إليه ابن المبارك ليلفت نظره إلى أن حمد الله بعد العطس سنة على كل مسلم أن يحافظ عليها، ولكن الرجل لم ينتبه، فأراد ابن المبارك أن يجعله يعمل بهذه السنة دون أن يحرجه، فسأله: أي شيء يقول العاطس إذا عطس؟ فقال الرجل: الحمد لله. عندئذ قال له ابن المبارك: يرحمك الله. يا من بهديك أفلح السعداء، يا من بهديك أفلح السعداء، عظاتك للقلوب دواء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم كما أنرت الدنيا بنور شمسك، أضئ قلوب المسلمين بضياء حبك. اللهم إني أسألك بقدرتك وبقوتك أن تمدني في جميع قواي وجوارحي الظاهرة والباطنة بقوة من قوتك وبقدرة من قدرتك، تعينني على القيام بما كلفتني به من حقوق ربوبيتك، وندبتني إليه منها فيما بيني وبينك وفيما بيني وبين خلقك،